المساهمة في إنشاء المواقع والمنتديات الإسلامية، مواقع العقيدة، التفسير، الحديث، الدفاع عن الشبهات، الرد على الإلحاد، الدفاع عن السنة، الدفاع مقاومة البدع والضلالات، المساهمة في نشر اللغة العربية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يعني يعز ما يعز عليك يا أخي إنه في ناس في من الأعاجم، باكستان، الهند، بنغلاديش، أندونيسيا، الجمهوريات السوفيتية، يقرؤون قرآن مساكين ما يعرفش معناه، ما حديث ما يعرفش معناه، يقول أذكار الصلاة ما يعرفش معناها، ما يعرف تحيات، إيش معنى التحيات؟ ليش ما حد علمه؟ ما طيب إذا ما نحن جسرنا الهوة وهؤلاء الأعاجم صاروا يفهموا عربي، هذا من أعظم المشاريع. أنا أنادي كل يعني القادرين يقوموا بمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأنه هذا من أسباب فهم القرآن والسنة. نعم. المساهمة في إنتاج البرمجيات الإسلامية، طيب وين المساهمة في إنتاج تطبيقات الجوال الإسلامية؟ فين المساهمة في إنتاج الإنفوغرافي الإسلامي؟ نعم. وين المساهمة في إنتاج الموشن جرافيكس والأنيميشن الإسلامية؟ نعم. وين المساهمة في ترجمات